أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والجواب إن اختصاص التعذيب التام والعقاب الشديد في نشأة لا يستلزم كونها أخس النشآت، فإن النشأة التي يقع فيها العذاب الأليم للأشقياء والثواب العظيم للسعداء نشأة إدراكية هي أصفى وألطف من هذه النشأة الكثيفة. قلنا من الشبهات التي قد يتمسك بها بعض التناسخية هو أن التعذيب والألم والآلام يحتاج إلى المادة وإلى كثافة المادة، وحيث أنه لا يوجد عندنا عالم غير هذه النشأة فيها المادة وكثافة المادة، إذن لا يمكن أن نتصور عذابا وألما إلا في هذا العالم وفي هذه النشأة. بينا بالأمس أن صدر المتألهين قال بأنه تعالوا معنا لنحلل أن المتألم وأن الملذ والمؤلم وأن المتألم والملتذ هل هو أمر مادي أو هو أمر مجرد عن المادة. فإن ثبت أن المؤلم والملذ والمتألم والملتذ كلها أمور مادية فالحق معكم، لأنه وراء هذا العالم لا يوجد عندنا أمر مادي حتى يتحقق الألم واللذة. أما إذا ثبت لنا أنه في هذه النشأة أيضا الملذ والمؤلم والملتذ والمتألم أيضا هو أمر مجرد عن المادة، وهي النفس والصورة العلمية التي تولد الألم أو تولد اللذة، بناء على ذلك إذا استطعنا أن نتصور أو أن نثبت عالما أشد تجردا من هذا العالم وعالما أصفى من هذا العالم، فبطبيعة الحال أن اللذة والألم فيهما سوف يكون أشد ماذا؟ من اللذة والألم في هذا العالم، والالتذاذ والتألم فيهما سوف يكون أكثر مما في هذا العالم. لذا ورد في جملة من الآيات القرآنية: والساعة أدهى وأمر. قل لماذا؟ باعتبار أن النشأة تلك نشأة أشد من هذه النشأة في كلا بعديها، يعني في بعد النعيم وفي بعد الجحيم، في بعد اللذة وفي بعد الألم، وهذا ما أشرنا إليه أيضا بالأمس. وقلنا أساسا اللذة والألم في هذه النشأة لا يكونا خالصين، دائما يكونا ممزوجين مشوبين، اللذة ممزوجة بالألم والألم ممزوج ماذا؟ باللذة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا بعد خالصة يوم القيامة. وهذه اللذائذ لهم في الدنيا، ولكنه متى يصلون إلى درجة الخلوص أن يكون خالصا؟ هذا لا يكون إلا أين؟ خالصة يوم القيامة. وإلا في هذه الدنيا توجد عندنا طيبات ولذائذ خالصة أو لا توجد؟ لا توجد. عندنا آلام هنا خالصة أو لا توجد؟ لا توجد. ما هو السبب؟ السبب اختلاف أحكام النشأة، فإن نشأة الدنيا لها أحكام، ونشأة البرزخ لها أحكام، ونشأة الآخرة لها أحكام. هذه فد نكتة أنا خل أبينها كقاعدة عامة، كثيرا ما يقع فيها الخلط الإخوة يلتفتوا إليها، وهو أنه تعبير البرزخ الفلسفي غير التعبير البرزخ الكلامي، لأنه نحن في الفلسفة عندنا أولا نوعان من البرزخ كما أشرنا مرارا، برزخ نزولي المرتبط بقوس النزول، وبرزخ صعودي المرتبط بقوس الصعود، ولكن له معنى واحد سواء كان نزوليا أو كان صعوديا فله معنى واحد. أما عندما نقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا البرزخ غير ذاك البرزخ، ها؟ ليس عندكم خلط في الإصطلاح. فإن البرزخ في القرآن الكريم وفي الروايات ما يقع بين الطبيعة وبين الحشر الأكبر، هذه الفاصلة، هذه الفاصلة ما بين الدنيا يعني نشأة الطبيعات وما بين الحشر الأكبر أو القيامة الكبرى، يعبر عنه كلاميا قرآنيا روائيا بعالم ماذا؟ بعالم البرزخ. أما عندما يقول الحكماء هذا برزخ، ليس مرادهم الواسطة ما بين الطبيعة وبين الحشر الأكبر، لا، مرادهم الواسطة بين نشأة الطبيعة ونشأة العاقل، وهذان قد يتداخلان. كيف يتداخلان؟ وهو أنه قد الإنسان يبقى ما بعد الموت في البرزخ، يعني البرزخ الكلامي والبرزخ ماذا؟ الفلسفي أيضا، يعني تلك النشأة التي ليست فيها المادة ولكن فيها آثار ماذا؟ آثار المادة. البدن غير موجود، المادة غير موجودة، الحركة غير موجودة، الحركة بهذا المعنى الموجود في نشأة المادة، هذه كلها غير موجودة، ولكن آثارها ماذا؟ موجودة. وعندما ينتقل الإنسان من البرزخ الكلامي إلى القيامة الكبرى فيدخل النار أو الجنة، الفيلسوف إلى ذاك أيضا يعتبره أيضا بعده وماذا؟ في البرزخ. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليه نشأة العقول غير الجنة والنار، نشأة العقول هي جنة اللقاء بإصطلاحهم، وجنة العقول شيء وجنات تجري من تحتها الأنهار أو في الدرك الأسفل من النار، هذه كلها مرتبطة بنشأة ماذا؟ ما بين العقل وما بين نشأة ماذا؟ الطبيعة. إذن أنت هذه النقطة أنا كان كم مرة بذهني أن أشير إليها ولكن كانت تروح من بالي، هذه أنت ليه بادر إلى ذهنك أنه هؤلاء صدر المتألهين يقول بأنه في الآخرة النار لا تتجاوز عالم ماذا؟ عالم المثال، عالم البرزخ. كيف تقولون من جهة أن البرزخ بين الدنيا وبين الحشر الأكبر، وبين أن تقولون أن النار هي بعدها ماذا؟ في عالم المثال وعالم البرزخ. لا، عندما يقول الحكيم بعده في عالم المثال وعالم البرزخ، مراده البرزخ ماذا؟ البرزخ الفلسفي، يعني بعده لم يتجاوز منطقة ودائرة المثال والبرزخ الفلسفي الذي وبين العقل وبين الطبيعة، بعده هو موجود حتى لو انتهى إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا عالم ماذا؟ عالم المثال، هذا عالم البرزخ الفلسفي، وإن كان بحسب الاصطلاح الكلامي هو مو عالم البرزخ، وإنما هو عالم ماذا؟ هو نشأة القيامة الكبرى. على إله، إذن هنا في الأعم الأغلب لم يكون في علمكم، في الأعم الأغلب صدر المتألهين من يتكلم يتكلمون على الاصطلاح الفلسفي عندهم، مو يتكلمون على الاصطلاح الكلامي أو القرآني. وكيفما كان، إذن هؤلاء يقولون، يعني صدر المتألهين وطبقة من الحكماء يقولون بأن النشأة التي تأتي سواء كانت هي برزخ كلامي أو كانت برزخا فلسفي يعني الحشر الأكبر، من حيث الوجود هي أشد وجودا من هذه النشأة. فإذا كانت من حيث الوجود أشد وجودا من هذه النشأة، يعني بحسب تسلسل المراتب الوجودية في بحث الفلسفة، فإن النشأة ما وراء الدنيا أشد من النشأة وجودا من هذه النشأة الدنياوية. خب إذا كانت أشد بطبيعة الحال نعيمها سوف يكون أشد وألذ، وعذابها وألمها سوف يكون ماذا؟ أشد وأكثر ألمان. وهذه قضية واضحة. إذن يقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يقول أساسا أنتم هاي المقدمة العقلية لم تبرهنوا عليها، وهو أنه لا يوجد عندنا عذاب إلا في نشأة ماذا؟ المادة. بل الأدلة تثبت لنا أنه يمكن أن يوجد عذاب أيضا في نشأة البرزخ، ومراد من البرزخ يعني البرزخ ماذا؟ الفلسفي، للبرزخ الكلامي. نعم العقول بعدها ليست نشأة إلا ماذا؟ نشأة الطاعة، نشأة الانقياد، نشأة الراحة، نشأة السعادة والنعيم الدائم. من انتهى إلى عالم العقل فهناك ماذا؟ عند مليك مقتدر، بعد هناك لا يوجد إلا روح وريحان وجنة نعيم على إله. قال والجواب إن اختصاص التعذيب التام، هذه بقرينة التام، إذا ماذا يتكلم عن نشأة الدنيا؟ لأنه في النشأة الدنيا التعذيب تام أو ناقص؟ ناقص باعتبار أنه مشوب، أما هناك فهو خالص صافي. إن اختصاص التعذيب التام والعقاب الشديد في نشأة لا يستلزم كون تلك النشأة مو أحسن أخس النشآت، لأنه أحسن ما إلى معنى، طب قطعا يكون أحسن هو. نعم هؤلاء يريدون أن يقولوا ماذا؟ إذا كان عذاب تام فهو أخس، يقول لا مو بالضرورة، هو من حيث النشأة الوجودية أحسن وجودا، وإذا كان أقوى وجودا وأشد وجودا هذا مو معناه بالضرورة أنه لا بد أن يكون ماذا؟ أخس. لا هو أحسن ولكنه ماذا؟ فيه عذاب تام وفيه نعيم ماذا؟ تام. لا يستلزم كونها تلك النشأة التي يتحقق فيها التعذيب التام أخس النشآت، فإن النشأة التي يقع فيها العذاب الأليم للأشقياء والثواب العظيم للسعداء ما هي؟ نشأة إدراكية أصفى، هي أصفى وألطف من هذه النشأة الكثيفة، وهذا واضح جدا. التفت جيدا، شوفوا التعبير ايش قد دقيق، نشأة إدراكية، لأنه أساسا اللذة والألم مرجعهما إلى ماذا؟ إدراك الملائم وإدراك المنافر، هذا هو. ما هي اللذة؟ ما هي اللذة؟ إدراك الملائم، وإلا إذا وجد الملائم ولا يوجد إدراك فلا تتحقق لذة. ما هي ما هو الألم؟ هو إدراك المنافر، وإلا إذا وجد المنافر خارجا ولم تعلم به فإنه يؤلم أو لا يؤلم؟ لا يؤلم. إنما الذي يؤلم ويلذ هو ماذا؟ هو الإدراك، الصورة الإدراكية. فكلما كان الإدراك أشد وأقوى كان الألم واللذة ماذا؟ أقوى وأشد. قال نشأة إدراكية هي أصفى وألطف من هذه النشأة الكثيفة. المهم بعبارة أخرى مولانا، أنت وعلمك لا يوجد شيء آخر، لا يتبادر إلى ذهنك بأن الإنسان يلتذ بشيء غير ما يعلمه وما يحوزه في محوطة وجوده، وإلا ما هو خارج عن وجوده فهو ماذا؟ فهو بالعرض، لا هو ملذ بالذات ولا هو مؤلم ماذا؟ بالذات، وإنما هو بالعرض. ومن الواضح بأنه يكون مجازيا بعد نسبة الألم واللذة إلى تلك الأمور العرضية. أنت وما تملك من إدراكين. نشأة إدراكية هي أصفى وألطف من هذه النشأة الكثيفة، وهي الدار الآخرة التي هي الدار الحيوان. دار الآخرة هي دار الحيوان، هي الدار التي هي حياة حقيقية باعتبار أنها خالصة في هذا البعد وخالصة في ذلك البعد، وهي ملي ياهو لا يريد لا هنا دار الآخرة عام يعني يشمل من أول البرزخ إلى ما لا نهاية له دار الآخرة ولكنه على مراتبه يعني أيضا يعني لا يتبادر إلى ذهنك بأنه أساسا البرزخ الكلامي نسبته أو أنه متواطئ الوجود مع القيامة الكبرى لا لا لا أبدا أو درجات أهل الجنة متواطية لا أبدا أو دركات أهل الجحيم ماذا متواطية كما أنه هذا المعنى ذكرناه مرارا كما أنه في نشأة المادة الموجودات أنا ماديون هذا الشيء ماديون هذا ماديون الحائط ماديون الجدار ماديون ورسول الله ماديون ولكن كلنا مادي يعني متواطي ومشكل الآن قد يكون هناك كثير من الموجودات هي ماذا برزخية ولكن هذا كونها برزخية يعني متواطية لا قد تختلف فيما بينها من حيث الدرجة قال وهي الدار الآخرة التي هي الدار الحيوان وذلك مو هي دار الحيوان وذلك لأن الملذة والمؤذية في الحقيقة ليس من الأمور الخارجة عن الصور الإدراكية الحاضرة عند النفس الواصلة ماذا؟ الواصلة إلى النفس خوب عند ذلك إذا قبلنا بأن هذه الصور الإدراكية في نشأتنا خلي ذهنك يمي وبهذا المطلب الآن ما أفتح لك إن شاء الله في وقت آخر في نشأتنا مفاهيم أما في نشأة البرزخ والقيامة الكبرى تبقى مفاهيم لو تتجسد وجودا خارجيا إذن أنت لذتك خارج عنك كما في هذه النشأة أو لذتك في داخل وجودك ياه منه شوفوا هنا إلى هنا إحنا كنا نتصور بأنه الجنات تجري من تحت الأنهار إلى الآن من الآن إنسان يطوفك بستان كبير حور العين وكذا ولكن بناء على هذا التحليل وهو أن الملذ والمؤلم للإنسان صوره الإدراكية ويوم القيامة هذه الصور الإدراكية تتحول إلى ماذا؟ إلى وجودات خارجية يعني شنو تتحول إلى وجودات خارجية؟ مو أنه تتحول إلى وجود خارجي منفصل عن وجوده بل وجوده يتحول إليها على أساس الاتحاد بين العلم والعمل بين العالم والعلم إذن يعطى جنات تجري من تحتها الأنهار لو يكون جنة تجري من تحتها الأنهار وهي فرق يصير بين أن الإنسان يعطى وبين أن يكون ماذا هو جنة هو جنة هو جنة روح وريحان وجنة نعيم مو يعطى روح وريحان وجنة نعيم وهي فرق بين أن الإنسان هو في ذاته يكون ورد معطر أساسا يفوح منه رائحة الورد والطيب لأنه ورد لأنه عين الجمال وبين أن يتعطر الإنسان بعطر هو أي فرق بين المقامين هذا أمر جوهري ذاك أمر ماذا ذاك أمر عرضي هو أي ما فرق بين المقامين ياه يوم القيامة هذا أو ذاك فتأمل مولانا فتدبر مولانا فتدبر مولانا وذلك لأن المهم مولانا بناء حتى على قاعدة التسامح في أدلة السنن احنا هكذا نظن برب العالمين الله يوم القيامة هيك يطون انتم ما تظنون اش يروحوا غير ما حتى بناء على قاعدة التسامح احنا هكذا نرجو الله سبحانه وتعالى ان يحولنا الى جوح وريحان وجنة نعيم نتحول مو أنه ندخل ماذا روح وريحان وجنة نعيم عند ذلك بعد عند ذلك عد يتضح معنى لماذا أن البعض يشتاق إلى الجنة والبعض تشتاق الجنة إليهم واضح بعد المعنى هو يواضح على هذا المبنى بعد أن البعض يشتاق إلى الجنة لأنه هو صاير روح وريحان لو مو صاير روح وريحان بعد ما صاير روح وريحان وبعض ماذا أساسا هو فوق الجنة فالجنة ماذا فالجنة تشتاق إليه. وهذه مقامات أولياء، مقامات تلامذة أهل البيت. ها يروح ذهنك إلى أهل البيت، وإلا لهم مقامات مولانا لا نعرفها ولا يمكن أن تخطر على أذهاننا. هي مقاماتنا في الآخرة لا يمكن أن تخطر على أذهاننا، فكيف يمكن أن نخطر ماذا؟ مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: وذلك لأن الملذة والمؤذية في الحقيقة ليس من الأمور الخارجة عن الصور الإدراكية الحاضرة عند النفس الواصلة إليها، فكل مؤلم أو ملذ لنا ليس من المحسوسات الخارجة، ليس من الأمور الخارجة عنا، وإذا طبقناها فمن باب المحسوس بالعراض المعلوم بالعراض، وإلا كل ما في الأمر هو ماذا؟ هذا المعلوم بالذات. ولا يمكن إدراكه تلك الحقيقة الحاضرة، ولا يمكن إدراكه بهذا الحس الحاضر حس الظاهر الدنيوي، بل بالحواس الباطنة الأخروية. وتلك الحواس يعني الباطنة الأخروية هي التي بها يسمع ويبصر ويذوق ويشم ويلمس ويعلم ويدرك و إلى آخره، ولكن يدرك ويصوم كذا ما لا وجود له في هذه النشأة الظاهرة. يعني الآن إذا أراد أن يراه بعينه الظاهرة يستطيع أو لا يستطيع، لأنه لا وجود مادي له، هذا له وجود ماذا؟ وجود ملكوتي. خب إذا كان له وجود ملكوتي كيف يمكن أن يدركه الإنسان بحس بوسيلة ليست مرتبطة؟ هذا من قبيل أن الإنسان يريد أن يرى بأنفه مثلا، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة لم توضع للرؤية، وإنما تستطيع ماذا؟ أن تشم بها مو أن ترى بها. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الوسيلة الظاهرية وهي العين وهي الباصرة الظاهرية لنرى بها ماذا؟ لنرى بها ما هو مادي وما هو ما وراء المادة. بعد هذه الوسيلة كافية أو غير كافية؟ غير كافية. بعد بماذا؟ هنا بعد يتضح لنا أمر حققناه مرارا في أبحاث التفسير، وهو أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بأنواع من الحواس، حواس ظاهرية ليدرك بها أمر دينه ودنيا، وحواس باطنية ليدرك بها أمر ماذا؟ أمر ملكوت السماوات والأرض. لذا قال الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا فتح عليه أو فتح بصر باطنه أو عيني التي للباطن ليبصر بهما ملكوت السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى إنما جاء بنا إلى هذه الدنيا وأمرنا بما أمر ونهانا عما نهى وهيأ لنا كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وما كان عطاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كل هذه المقدمات حتى جنابك ماذا؟ ها؟ تهيئ المقدمات لتلك الأدوات الواقعية، فإما أن تفتحها وإما ماذا؟ لا تبقى على ما هي عليه، فتحشر يوم القيامة ماذا؟ فاتحة لو ما فاتحة أنت؟ ها؟ قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا. إحنا ما عملناك، إحنا انت قلنا لك بابا هذه العيون انطيناك ياها افتحين، انت فتحتين لو غمضتين وغمضتين ما اشتغلت عليها. اذا لا تتوقع من عندنا بانه احنا هناك نعطي فريشي، لا ما يكون هناك. فارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذا تريدون روحوا جيبوا منك، وحيث انه هذه الدنيا جمعت انتهى بعد كل شيء مولانا. يوم نطوي السماء كطي السجد الكتب على يمح. ونقول أيضا حس صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه يترقى درجة، يقول: إلى هنا كنا نقول لهؤلاء، كنا نقول لهم. إذا شوفوا هذه الجملة معترضة أقولها للأخوة، شوفوا هاي الأبحاث شو تقول. هنا أطبق قد قاعدة ذكرها الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام السجاد عندما باحث ذلك الإنسان الذي كان ينكر المعاد قال له: إن كان ما نقوله حقا فقد فزنا وخسرتم، وإن كان ما تقولونه حقا فلم نخسر شيئا. لأنه احنا مثلكم ايضا دا ناكل كما تاكلون ونشرب كما تشربون، بل احسن احنا احسن منكم. ليش؟ لان انتم تلتذون بالطيبات وبالخبائث، احنا ما نروح الا خلف ماذا؟ الا خلف الطيبات، يعني نبحث اصلا الشيء الجيد اصلا في هذه الدنيا، لانه نحن نعتقد القران الكريم والروايات عندما منعت ما منعت علينا الطيبات، منعت علينا ماذا؟ منعت علينا الخبائث، عندما حرمتنا من شيء مو حرمتنا من الحرية، حرمتنا من الذي يقيد حريتنا. إذا إن كان ما نقوله حقا فقد طب فزنا وخسرتم، وإن كان ما تقولون حقا قد لم نخسر شيئا. مولانا هذول أهل المعرفة وهم فطابور من عرفاء كل ملة، مو فقط أهل البيت. عندما تأتي إلى هؤلاء، عندما تأتي إلى الحكماء، عندما تأتي إلى كثير من هؤلاء العلماء، يقولون هذه الحقائق مولانا. إذا كانت هذه الحقائق صحيحة فقد فزنا وخسر الآخر، وخسر المعاندون، وخسر المبطلون، وكل هذا خسروا. وإن لم يكن كذلك ففي النتيجة احنا همتنا نعمل بهذه الشريعة، واجباتها محرماتها. إذا مقتضى الاحتياط ماذا؟ وقع مقتضى الاحتياط ان هذه الامور نعتني بها او لا نعتني بها يوم من حين. وما اتصور بمقتضى القاعدة التي اسسها الامام السجاد عليه افضل الصلاة والسلام انه هذا نتجاوزنا، انه طب هذا الكلمات بتعبيرهم انه هذا قاعدوا في ما بينهم، ولا شافوا فرشي طيف او شافوا فدرؤية كذا او قاعدوا ورتبوا فرشي. لا، مو الامر كذلك. مقتضى الاحتياط انه بابا هذا المعنى اللي دي يقولوا لعله، وخصوصا ظواهر الايات والروايات في كثير من الاحيان اساسا لا تجد لها معنى الا على هذه المبادئ. على الاحوال صدر المتألهين بعد ان ذكر لهؤلاء القوم بانه اساسا في النشأة الاخرى سوف يكون الالم والطيبات واللذة اشد، قال هو من قال لكم بأنه الآلام واللذائذ سوف تكون في النشأة الأخرى؟ هو من هنا هذه الآلام والطيبات ماذا بدأت؟ ولكن الناس على قسمين، قسم ملتفت إليها وقسم ماذا غافل عنها. وإلا من قال لكم أن هذا الألم سوف يبدأ في النشأة الآخرة، يبدأ من حين الموت؟ لا، الألم بادئ من أين؟ بادئ من هنا، واللذة بادئة ماذا؟ مبتدئة من هنا. نعم، كل ما في الأمر أن سكر الطبيعة وخدر النفس وانشغالها يمنعها ماذا؟ يمنعها أن ترى هذه الآلام وهذه الطيبات، هذه اللذائذ وهذه الآلام. وإلا أنت عندما تأتي إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل عندما تأتي إلى أولياء الله، بينكم وبين الله البهجة التي يعيشها ولي من أولياء الله، أساسا لو تعطى له الدنيا بما فيها ومن فيها يبدلها بآن منها أو لا يبدل؟ لا يبدلها. خب هذه أي لذة يعيش هذه اللي عند استعداد، لا يوجد عند استعداد أن يبدلها بالدنيا وما فيها ومن فيها؟ وأنا وأنت عندنا استعداد مولانا لأبسط أن نعطي كل الآخرة مولانا، لأجل أيام نحكمها ولأجل دريهمات تصب في جيوبنا ونحو ذلك. هذا معناه أنه أدركنا تلك اللذة أو لم ندرك تلك اللذة؟ ولم ندرك تلك اللذة. وإلا أولياء الله من قال لكم أنهم في هذه النشأة لا يعيشون تلك الطيبات وتلك اللذائذ؟ وكذلك ماذا؟ الفجار والأشقياء. لذا تجد القرآن الكريم يقول صريحا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تقول له بابا العدل ليش يلهث وراءها؟ يلهث لهذا السكر الذي هو فيه، لهذا الانشغال، لهذا اللهو، لهذا النسيان، لهذه الغفلة الموجودة. وإلا لو التفت وقع لا يوجد عاقل يلهث وراء هذا التراب الذي يحسبه الظمآن ماء. قال: ونقول أيضا، هذه ونقول أيضا يريد أن يترقى، يقول من هنا، من هنا موجودة هذه اللذائذ وهذه الطيبات وهذه الآلام، ولكن سكر الطبيعة وخدر النفس يمنع الإنسان من النظر إليها. ونقول أيضا إن سكر الطبيعة وخدر النفس، لذا يقول السيد الطبائي، يقول: ومنه التخدر والتخدير، وهو بطلان إدراك الحاسة، وهو من مصطلحات الأطباء على أي الأحوال. وخدر النفس في هذه الدار لأجل ماذا؟ لأجل اشتغالها بأعمال البدن يمنعها أن تدرك آفات النفس وآلامها الحاصلة لها، الآن حاصلة لها ولكن يمنعها، المكتسبة. من أين مكتسبة؟ من نتائج أعمالها ولوازم ماذا؟ أخلاقها وملكاتها الردية، إدراكا حقا غير مشوب بما تورده الحواس عليها. أساسا في هذه النشأة الإنسان مو يوم القيامة يكون، وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، مو سوف يكون هنا في هالنشأة هو ماذا؟ ها؟ في هالنشأة هو روح وريحان وجنة نعيم. يقول خلي لماذا لا أشم؟ لا تشم باعتبار أنه أنت مولانا، هذا الشم شاغل بأمور أخرى، معتاد بشيء آخر، بعد تشم الرائحة الحقيقية أو لا تشم؟ قل لا تشم الرائحة الحقيقية. أو بعض الأحيان هذا الولي هو الذي وصل إلى هذا المقام يشم، ولكن يرى الآخرين يمرون من أمامه ولا يلتفتون إليه ولا يحتنون به أساسا، ولا كأنه من قبيل أن الإنسان الذي خرب شامته باعتبار أنه كان يشتغل في الكنيس، فلهذا عندما يمر من شجرة الورد هم يلتفت إليها ليشم وردة فيها أو لا يلتفت؟ ولا يلتفت أساسا، لعله رائحة الورد تؤذيه. وعند ذلك يتضح، عند ذلك يتضح لماذا أنه كلما اشتقت إلى الجنة شممت فاطمة. هذا أساسا حساب آخر يصير، ذاك فحساب آخر يصير. ماذا يوجد في فاطمة حتى رسول الله صلى الله عليه وآله يشم فاطمة؟ باعتبار أن فاطمة وصلت إلى تلك المقامات في النشأة الأخرى، لو فيها النشأة، لا فيها النشأة وهي الآن متجسدة، ولكن من يرى ذلك تلك الحقيقة؟ من يرى؟ ها؟ ذاك رسول الله يرى تلك الحقيقة، ذاك أمير المؤمنين يرى تلك الحقيقة. أما الأوغاد ماذا يرون؟ ماذا يرون تلك الحقيقة أو لا يرون تلك الحقيقة؟ يقينا لا يرى تلك الحقيقة. وكيف يتعامل مع هذا الوجود الطاهر؟ وبعد يتعامل كما تعرفون في التاريخ، بعد قضية واضحة هذه المباني على أي نحو. قال المكتسبة من نتائج أعمالها ولوازم أخلاقها وملكاتها الردية إدراكا حقا غير مشوب، هناك بعد إدراك، إدراك حق غير مشوب بما تورده الحواس ماذا عليها، وتشتغل به وتلهو وتنسى. ولكنه هل يطول، هل يطول الأمر؟ يقول لا، أليس الصبح بقريب؟ فإذا ارتفع الحجاب عن الإنسان، ولكن بماذا يرتفع؟ ها؟ يرتفع بالموت. ولكنه دار تارة أن الإنسان موفق هو يذهب إلى الموت، وأخرى أن الإنسان غير موفق يذهب الموت إليه، مرة أن الإنسان موفق يقع على الموت، ومرة أن الإنسان غير موفق يقع الموت عليه، هذا الموت الاحترامي والموت الاختياري. أن الإنسان مرة هو يميت، موتوا قبل أن تموتوا بالموت الاختياري، أنت بإمكانك أن تموت، والآن تقوم قيامتك الصغرى والكبرى، والآن في الجنة، والآن أيضا ماذا؟ في النار، وأخرى لا. فإذا ارتفع الحجاب عن الإنسان بالموت وانكشف الغطاء وقع بصره يومئذ، إذن هنا مو حدث وإنما ماذا؟ بعد ظهر، انكشف، وأنه وجد وإلا كان موجودا. وقع بصره يومئذ إلى تبعات أفعاله ولحقات أعماله، عند ذلك يوم الحسرة والندامة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اقرأ كتابك. فيقع لها حينئذ إن كان سيء الأخلاق قبيح الأعمال رديء الاعتقاد، يقع ماذا؟ فيقع الألم الشديد والداهية العظمى، كما في قوله تعالى، عجيب هذه الآية في سورة الحديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الآية صدرها ماذا يوجد؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. ما أريد أدخل البحث التفسيري، ثلاث نقاط أساسية أكو فيها الآية المباركة. النقطة الأولى، لقد كنت في غفلة، والغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود، وإلا الأمر المعدوم لا يقال للإنسان كنت غافلا عنه. متى يكون الإنسان يعبر عنه غافل؟ إذا كان هذا موجود ولكن أنا ماذا لا ألتفت إليه، أقول غافل عنه الآن بجنبي ولا أنظر إليه. لقد كنت في غفلة بعد، ها، أولا موجود لا معدوم، قريب لو بعيد، ها، أساسا في وجودك كان من هذا مو من ذاك مو من تلك، من هذا. إذن أولا موجود وثانيا ماذا؟ مو بس قريب، أقرب إليك من حبل الوريد، كان معك، كان معك ولكن تلتفت أو لا تلتفت. اثنين، هاي النقطة الثانية، فكشفنا عنها لو عنك، تبين هي كانت مستترة لو كانت معلومة، كانت أيضا معلومة، وإنما كان المستتر ماذا؟ الحجاب كان عليك مو عليها. أما عجيب، يعني الآخرة مولانا حاضرة لو مو حاضرة؟ بل حاضرة، موجودة الآن. بعيدة لو قريبة؟ قريبة. عليها غطاء أو لا يوجد عليها غطاء؟ وبعد مولانا أخو والله شيء غريب، القرآن كيف يتكلم معنا؟ يقول هذه الآخرة، هذه الجنة، هذه النار، هذه الحقائق الآن موجودة وهي قريبة من بمتناولك، ولكنها ماذا؟ ولكنك أنت بعيد عنها، أنت وضعت حجابا على عينك. وإن الراحل إليك قريب المسافة. قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم قال فجحيم الآخرة وإن كانت ألطف من نعيم هذه الدنيا، إلا أن وإن كانت ألطف، مو نعيم، هذه في غير محلها، لأنه إحنا نتكلم عن الجحيم شنو علاقته بالنعيم؟ أتصور بلي إيه، بس النعيم إيش جابه هنا؟ ما عندنا علاقة. وفجحيم الآخرة وإن كانت ألطف من هذه الدنيا، من هذه، هذه نعيم احذفوها، وإن كانت ألطف يعني من جحيم هذه الدنيا، لأنه الحديث أي الحديث عن الجحيم مو عن النعيم. فجحيم الآخرة وإن كانت ألطف من هذه الدنيا، يعني من جحيم هذه الدنيا، إلا أن عذاب الأشقياء وآلامها على الوجه اللائق إنما يتحقق أين؟ يتحقق فيها لا في هذه الدار، أي في تلك الدار. هذه إلا أن عذاب الأشقياء لابد مقتضى القاعدة تصير وآلامهم مو آلامها، لأن هاي ضمير آلامها على من يعود، وهشكل إلا أن عذاب الأشقياء وآلام الأشقياء وآلامها لا بصير وآلامهم، يعني الأشقياء بلي يعني الجحيم، لابد هناك بس ضمير يصير عذابها، يعني أحسنته. لذا إما أن نقول إن عذاب الأشقياء وآلامهم اللي مقتضى القاعدة هذا، وإذا أريد نرجعها إلى آلامها يعني آلام جحيم الآخرة اللي هو بعد يصير بها ركاكة علينا، بلي إلا أن عذاب الأشقياء وآلامها آلام الدنيا لا ما له علاقة، بلي لا مرتبط بالجحيم، بلي علي الأحوال والأمر إليكم بعد. قال إلا أن عذاب الأشقياء وآلامهم على الوجه اللائق إنما يتحقق فيها، أي في الآخرة لا في هذه الدار، لأن لطافتها توجب ذلك لكون الإدراك الذي هو ملاك العذاب ومبنى التألم فيها، أي في الدار الآخرة، أصدق وأصفى. وقوله تعالى كما في قوله وقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ظاهر الآية المباركة بأن جهنم الآن محيطة بالكافرين، وإلا لو أردنا أن نحملها ستحيط بالكافرين جزما كما قرأتم في علم الأصول، استعمال المشتق فيما سيأتي فهو استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. نعم الخلاف في من انقضى أنه مجازي لو حقيقي، أما في سيأتي فالمتفق عليه أنه استعمال مجازي، والحمل على خلاف ظاهر الآية يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة عقلية مانعة أو قرينة نقلية صارفة، ومع عدمها فلا ضرورة لذلك. يشير إلى أن باعث الألم والعذاب موجود بالفعل هاهنا للكفار، وهم لا يدركونه لسكر طبيعتهم وتخدر أذواقهم وعمي بصيرتهم من إدراك ذلك العذاب. أو الألم، ومن تأمل في الأهوال العظيمة التي قد يراها الإنسان في نومه أو يتوهمها من غير سبب خارجي. هذه كلها يريد أن يبين بأنه أساسا ملاك العذاب والألم واللذة كلها أمور ماذا؟ أمور إدراكية علمية. يقول: ومن تأمل في الأهوال العظيمة التي قد يراها الإنسان في نومه أو يتوهمها من غير سبب خارجي ولا جهة محسوسة، مع أنه لم يقصر إيلامها، إيلام تلك الأهوال العظيمة، عن إيلام الخارجيات، بل ربما زاد عليها بما لا يقاس، من تأمل ليعلم يقينا أن عذاب الآخرة أشد وأبقى من عذاب الدنيا، والساعة أدهى وأمر، لأنه أشد استقرارا وأوصل إلى النفس وأغرز فيها من هذه الحسيات نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه النار الظاهرية، النار الدنيوية، تحرق الظاهر، أما تلك تبدأ ماذا؟ بحرق الباطن، تطلع على الأفئدة، ومنها يأتي والحمد لله رب العالمين.